العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسنبدأ في صلاة الخوف إن شاء الله، في باب صلاة الخوف، وإذا زاد وقت نعود إلى بعض الفتاوى المتعلقة بصلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. والخوف ضد الأمن، وصلاة الخوف لها هيئات كثيرة وحالات خاصة لا تغتفر في حالة الأمن، وتختلف هيئاتها وحالاتها بحال العدو قربا وبعدا، وكذلك شدة الخوف أو خفة الخوف والجهة التي فيها العدو. ومن الأحكام عند جمهور العلماء أن صلاة الخوف لا تأثير، الخوف لا تأثير له في عدد ركعات صلاة الصلاة. الخوف لا تأثير له في عدد ركعات الصلاة، فإن كانت في الحضر فالركعات كما هي، وإن كانت في السفر فقصر الصلاة معروف. شرعها الله سبحانه وتعالى تيسيرا على الأمة ومحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وهذه الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة وعند جمهور أهل العلم. ففي الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. ومن السنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في أربع مواضع: في بطن نخلة وعسفان وذي قرد وذات الرقاع. واتفق الفقهاء على أمرين: أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام، يجوز أن يقسم الجيش إلى قسمين كل قسم له إمام. والثاني أن الخوف إذا اشتد وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها بغير جماعة، فرادة في خنادقهم، في ساحات المعارك، فوق المركبات العسكرية، ومهما حصل من حركة وعدو جري استدبار قبلة وكثرة في الحركة وعدم استطاعة للركوع والسجود، الإماء فقط، فكل ذلك معفو عنه. وهذا طبعا من مرونة الشريعة، مرونة الشريعة الإسلامية أن الأحكام قابلة للتطبيق في الأحوال المختلفة. الأحكام قابلة للتطبيق في الأحوال المختلفة، فليس هناك جمود ولا تكليف العباد ما لا يستطيعون. وفي أيضا في ذات الوقت ليس هناك ترك للعبادة، في عبادة وقتال والأمور تمشي مع بعض، في كل في مجاله، الصلاة والقتال الجهاد، والشريعة استوعبت كل المتغيرات. وصلاتها بإمام واحد طبعا تجوز في كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الأخبار بأن 16 نوعا، والمشهور من ذلك 6 صفات أو 7 أجازها الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه اختار منها حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري الأوسي الساعدي، قال لأنه أشبه بما في الكتاب وأحوط للصلاة وأحوط في حالة الحرب وأتقى للعدو وأقل في الحركات والأفعال. وكل هذا الأمر يدل على عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها، وأن الإنسان المسلم لا يعذر في ترك الصلاة حتى في حال القتال، وحتى في حال اختلاط العدو المسلمين بالعدو، حتى في حال اشتباك بالسلاح الأبيض أو بغيره من الأسلحة، مع ذلك لا تسقط الصلاة، لا بد من الصلاة. فكيف بمن هو آمن صحيح في بيته في بلده لا يصلي؟ والأمر الثاني هنا أيضا قضية الجهاد ورفعة هذا شأن هذه العبادة العظيمة، حتى سومح لأجلها بالإخلال الذي لا يقبل في أي في وقت آخر غير الجهاد. لو واحد انحرف عن القبلة عمدا وتحرك في الصلاة حركة كثيرة تبطل الصلاة، لكن لأجل الجهاد ينحرف عن القبلة لمصلحة الجهاد ويكثر من الحركة في الصلاة لمصلحة الجهاد، ويأتي بما ينافي الصلاة من السكون لمصلحة الجهاد، ويكر ويفر ويطارد ويهرب وهو يصلي لمصلحة هذه العبادة العظيمة وإعلاء كلمة الله ونشر دينه وبث الدعوة إليه في العالم، ولم يصب المسلمين ذل إلا بترك الجهاد. عن صالح بن خوات الحديث 387 في هذا الكتاب، عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، إذا انقسموا إلى طائفتين، واحدة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، الطائفة قامت وجاه العدو تراقب العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، الركعة الثانية انتظر قائما، وأتموا لأنفسهم من هم الطائفة الأولى، اتموا ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له التي بقيت، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وهو جالس ينتظرهم، ثم سلم بهم، تشهدوا ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه. صالح بن خوات من التابعين المشهورين، وحدث بهذا الحديث عن الصحابي، وهذا هو حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المعركة التي كان فيها هذه الصلاة هي ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأنه أصاب الصحابة رضوان الله عليهم حفاء من خشونة الأرض، فلفوا حول أقدامهم رقاعا من الجلد ونحوه. والطائفة في اللغة واحد فأكثر، حفظك الله، طائفة هي واحد فأكثر، وقوله وجاه العدو يعني باتجاه العدو، وهؤلاء الكفرة. هذا الحديث الذي هو أحوط الكيفيات عند الإمام أحمد رحمه الله، أحد الأوجه الستة المشهورة، حصل في هذه الغزوة التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم غطفان، جماعة عينة بحسن الفزاري. فالعدو في هذه الغزوة كان في غير جهة القبلة، فماذا فعل المسلمون؟ انقسموا بأمر إمامهم إلى قسمين، طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرى تحرس المسلمين من هجوم العدو وتراقب الأعداء في الجهة التي فيها الأعداء وجوههم إليهم. فصلى بالطائفة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وسلموا، أنهوا صلاتهم، أنهوا الركعتين، ثم ذهبوا ليحرسوا وأخذوا مواقع الطائفة الثانية. الطائفة الثانية جاءت دخلت مع الإمام، صلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له، وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب سيصلي بهم إيش؟ ركعتين. وإذا كان صلاة الخوف في البلد يعني ما في سفر سيصلي بهم بقية الصلاة الرباعية، بقية الصلاة الرباعية. ثم ماذا تفعل الطائفة الثانية؟ يتمون صلاتهم بعد الإمام وينتظرهم الإمام في التشهد، ثم يسلم بهم. بهذه الطريقة حصل العدل بين الطائفتين، من جهة أن كل طائفة صلت معه جزءا من الصلاة، صلت معه بعض الصلاة، فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، الطائفة الثانية أدركت معه التسليم. صلاة الخوف على هذا الوجه إذا كان فجرا، هذه ركعة الأولى وهذه ركعة الثانية، أو كان الإمام يقصر الصلاة، يقصر الصلاة يعني القتال خرج مسافة سفر بالجيش، فهو الآن يقصر الرباعية ثنتين، فإذا سيصلي حتى الظهر والعصر والعشاء ركعة مع هذه الطائفة وركعة مع هذه الطائفة. و وإن كانت المغرب أو رباعية صلى بالطائفة الأولى ركعتين إذا كانوا داخل البلد مثلا، ليسوا خرجوا خارج البلد لكن ليس على مسافة سفر، فسيصلي بالطائفة الأولى ركعتين إذا كانت صلاة ظهر عصر عشاء، سيصلي عيد مغرب، سيصلي بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية باقي الصلاة، سيجلس التشهد ثم يتم لأنفسهم حتى يلحقوا به في التشهد ويتشهد ثم يعطيهم مجال للتشهد ثم يسلم بهم. الحديث هذا طبعا واضح فيه جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة، يجوز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة، وهذا له حالات حتى في الحضر وبدون الخوف يمكن أن يحصل انتظار في الصلاة للمصلحة. هب أن الإمام كبر بالناس ثم تذكر أنه ليس على طهارة فقال اثبتوا على ما أنتم عليه، وراح توضأ ورجع وقف كبر وقرأ الفاتحة وأكمل بهم الصلاة، انتظروا تصح الصلاة. وكذلك في هذه القصة بطبيعة الحال أخذ الحيطة والحذر من العدو، قال الله تعالى وخذوا حذركم، وقد كابد الصحابة ما كابدوا لنشر دين الإسلام ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف العظيمة، فلا عجب أن يكون لهم تلك المنزلة العظيمة. وهذا هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الخوف عند سببها حضرا وسفرا تخفيفا على الأمة وإعانة على الجهاد والحرص عليها مع الجماعة، حتى الآن مع الجماعة، مع أن الوقت يعني إذا كان يجوز ترك صلاة الجماعة ففي هذه الحالة، ومع ذلك حرص على صلاة الجماعة، وأن كل من الجماعتين تدرك معه فضيلة. هذا من الأكبر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الآمن في البلد، من أكبر الأدلة. فإذا كان أمر بالجماعة هنا ففي حال الأمن أولى. وكذلك في الحديث العدل من القائد بين جنده، ما أمكن يعدل بين جنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. الغزوة هذه كانت قبل نجد، ونجد في اللغة كل ما ارتفع من الأرض، ونجد هذه أين تنتهي حدودها وأين بدايتها؟ بداية نجد من سفوح الشرقية لجبال السروات إلى أطراف العراق، هذه الهضبة بدايتها ونهايتها، غزا قبل نجد. فإذا إذا قرأت في السيرة قبل نجد مو لابد أن تتصور أنه وصل إلى جهة الرياض مثلا، لا، قد يكون دخل شيئا في بعد جبال السروات جهة الشرق يعتبر أنه غزا جهة نجد، دخل في حدود نجد. الصفة هذه أحد أوجه الستة المشهورة، وحديثها في الصحيحين رويها ابن عمر رضي الله عنهما، هي صفة جائزة أيضا، لكن نلاحظ في هذه الصفة أن انقسام الجيش حصل، طائفتين، قامت طائفة صلت معه ركعة، الطائفة الثانية صلت معه ركعة، لكن الطائفة الأولى ما أتمت صلاتها بعد الركعة الأولى ذهبت، والطائفة الثانية جاءت بعدهم، ثم يتشهد اللي ويسلم الإمام وحده، فتعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام ولي الطائفة الثانية بعد صلاة ركعة مع الإمام، ويتشهد يسلم وحده، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول وتصلي في أماكنها تقليل المشي، لأنه لا يحتاج أن يذهب إلى مكان الإمام لأن الإمام انتهت صلاته، فتتم صلاتها وحدها. ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم صلاتها وحدها لأنهم لم يدخلوا مع الإمام في أول صلاته. وهذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة، وليس فيها تمام اقتداء مثل الأولى، ولذلك الصفة الأولى أفضل. والصفة الأولى الطائفة الأولى تكون فيها أكملت الركعتين متواصلة، والطائفة الثانية أكملت الركعتين متواصلة. الصفة هذه فيها صلاة ركعة وانفصال عن الإمام وذهاب للحراسة وعود مجيء الطائفة الثانية ثم ذهاب الطائفة الثانية، ولا الأولى ولا الثانية لم تكمل صلاتها متوالية، وهذا جائز على هذه الكيفية، كيفية صحيحة ثابتة في الصحيحين، لكن الأولى أحسن لأن الطائفة الأولى تكمل صلاتها والطائفة الثانية تكمل صلاتها بدون فصل بين الركعتين. على هذه الكيفية هناك فصل بين ركعتين وحركة طبعا بعد الركعة الأولى، وكذلك الثانية تقوم بعد الركعة الأولى، وهذا ليس مثل الصفة الأولى التي فيها الإتيان بالركعتين متتاليتين متواصلتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين. صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. إذن الكيفية هذه العدو في جهة القبلة، كيفية التي سبقت العدو ليس في جهة القبلة، فالآن اتجاه المصلي واتجاه الحرس الحراسة واحد، يعني ممكن يصلي وينظر إلى العدو، يعني لا مانع الآن، إذن لا مانع الآن أن الجيش كله ما دام وجهه إلى العدو لا مانع أنهم يصلون ابتداء، يصلون جميعا. لماذا ينقسمون كل قسم في جهة ما دام العدو كله في اتجاه القبلة؟ فهذه كيفية ملائمة للخطة العسكرية، كيفيات صلاة الخوف تتنوع وتتلائم مع الخطة العسكرية، والعسكريون في التخطيط العسكري يعرفون هذه الملائمة أكثر، كيف أن هذه الكيفية تناسب هذا الوضع القتالي وهذه الكيفية تناسب هذا الوضع القتالي وهكذا. قال: والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كل الجيش بداية صلاة واحدة. طبعا إذا كانوا هم جهة العدو لا إشكال في قضية بداية الصلاة، أين ستكون المشكلة؟ ها؟ عند الركوع والسجود، لأنهم إذا سجدوا ممكن العدو ينتهز الفرصة ويهجم، ففي فقط في القضية التي ستقابلهم مسألة عند الانحناء والركوع والسجود، والسجود بالذات أكثر. ماذا سيفعلون في هذه الحالة؟ قد بدأوا الصلاة جميعا والعدو في جهة القبلة. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود. والصف الذي يليه إذا انحدر بالسجود مع الصف الأول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف الخلفي ما سجد، هذا فرق. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، قاموا من السجود فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله، وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد إنها كانت بعسفان. طبعا عسفان هذه حدثت فيها غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة 6، كانوا محرمين في الحديبية، وجدوا خالد بن الوليد على المشركين في 200 فارس يتجهز الإغارة عليهم، ففوت النبي عليه الصلاة والسلام عليه الهجوم، وفوت على خالد المفاجأة العسكرية التي كان يريد أن يحدثها في غزوة الحديبية كما أحدثها في غزوة أحد، فوتها عليه. لذلك خالد هنا في الغزوة هذه تغيرت مواقفه في نهاية غزوة الحديبية وانقاد للإسلام، أسلم بعد الحديبية. وحصل في صلاة العصر أن أنزل الله صلاة الخوف، ولم يعد لخالد لا الآن لا فرصة للمفاجأة في أول الأمر ولا أثناء صلاة الجماعة أثناء صلاة المسلمين. يعني لو تخيلت كيف خالد الوليد كان يعد العدة للإغارة عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم وجاء أتى خالد وهو يتجهز للمفاجأة، ففوجئ خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف مكانه ومكان الذي معه، والخطة انهارت فانسحب. انسحب لما جاء وقت الصلاة. ربما ظن خالد أن المسلمين الآن يشغلون بالصلاة فيغير عليهم، فلم جاءس يراقب الوضع، وإذا بالخطة التي في نفسه تنهار بكيفية في الصلاة نزلت الآن بعصفان، نزلت صلاة الخوف. قام الصف الأول، قاموا معه، انتظر الآن أنهم يسجدون جميعا، فإذا بنصف الجيش يسجد ونصفه لا يسجد، ففوجئ هو. إذن لو كان واحد مكانه يرى كيف الدين هذا يفوت عليه المفاجآت ويخرب الخطط، فلذلك اقتنع، ثم ألقى الله في قلبه الإسلام. هذه الصفة الثالثة من صفة صلاة الخوف، العدو بينهم وبين القبلة، وعسفان أول صلاة خوف صليت بها، وفات على المشركين بنزول الوحي، فاتت فرصة لهم في المفاجأة. ونلاحظ في هذه الصفة أن الإمام يصف الناس صفين، ويجوز أكثر من صفين ما في مانع، ويصلي بهم جميعا ركعة إلى السجود، فإذا سجد معه الصف الأول الذي يليه، وبقي الصف الثاني قائما يحرس حتى يقوم الإمام للركعة الثانية. إذا قام الإمام للركعة الثانية وقام الذين سجدوا معه، تهيأت الفرصة للذين لم يسجدوا أن يسجدوا، ثم يلحق بالإمام وهو قائم مع الصف الذي يليه. فالركعة الثانية يسجد معه الصف الذي حرس في الركعة الأولى، والصف الذي سجد أولا يبقى قائما الآن. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين حرسوا، فهو في أي صف؟ الأول، الآن في الأول صاروا، وتشهد بالطائفتين ثم سلم بهم جميعا. هذه صلاة مقصورة بسبب السفر. لقد خلت هذه الصفة من التنقلات لأن العدو أمامهم فلا حاجة إلى التنقل، لكن فيه حركة واحدة صارت، وهي انتقال الصف الثاني مكان الصف الأول، رجوع الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، وهذا في عدل بين الطائفتين، وأن الأول الذين كانوا وراء الإمام مباشرة الآن أيضا الطائفة الثانية وراء الإمام مباشرة. فإذا هذه الحركة لا تضر، وفيها في هذا الحديث أيضا أهمية العدل في الجيش. وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، ومثل لأبي داود عن أبي بكرة. والحديث هذا صحيح، وفي الصحيحين زيادة مفسرة. فعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. هذا وجه رابع من صلاة الخوف، صلاها بذات الرقاع. وجابر فسر لنا في تلك الرواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات بسلامين، له أربع وللقوم ركعتان. الصلاة مقصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم أعادها نفلا عدلا بين أصحابه، وحينما صلى بكل طائفتين ركعتين دل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الركعتين الثانيتين بالنسبة له نفل، والذين يصلوا وراءه فرض. وهذا أيضا فيه العدل حسب الإمكان والطاقة، لأن الآن الذين صلى بهم أولا فرض وراء فرض، والذين صلى بهم ثانيا يصلون فريضة وراء نفل، فلذلك قلنا العدل بحسب الإمكان والطاقة، لأنه لا يمكن أن يصلوا فرض وراء فرض الطائفة الأولى والطائفة الثانية في هذه الحالة. فإذا على حسب الإمكان. إذا كان هذه في غزوة ذات الرقاع، والكيفية مرت قبلها في غزوة ذات الرقاع، فكيف نوفق؟ نقول تلك صلاة وهذه صلاة أخرى، تلك صلاة وهذه صلاة أخرى، إذا كانت تلك الظهر مثل هذه العصر، إذا كانت وهكذا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثل عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، لكن يلاحظ فيه الاقتصار على ركعة واحدة. ومثل حديث التالي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، والشافعي قال لا يثبت، في ابن البيلماني وهو ضعيف. وهذه الصفة بهذا الوجه أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى، صرح في الحديث بأنهم صلوها ركعة ولم يقضوا أخرى، هذه مشكلة. ولذلك هذا الوجه من صلاة الخوف جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه لم يجيزوه ولم يروا صحة هذه الصفة، وقالوا كما تقدم إن الخوف ليس له تأثير في عدد ركعات الصلاة، له تأثير في كيفية الصلاة، نعم له تأثير في الكيفية، لكن عدد الركعات لا. طيب هذا فيه ركعة واحدة، قالوا هذا لا يثبت، هذه كيفية شاذة، رواية شاذة لا تثبت. لكن بعضهم صحح هذه الكيفية وقال بعضهم إن الصلوات صلاة الخوف بالكيفيات المختلفة ما دامت ثبتت هذه كلها يعمل بها كلها. وقال ابن القيم رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع: ذات الرقاع وبطن النخل وعسفان وذي قرد المعروف بغزوة الغابة، وقال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا وركبانا يصلون للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود طاقتهم. فإذا كان في حال الالتحام، طيب الآن هذه الكيفيات كانت صف الجيش الآخر وصف هذا الجيش، وهناك تقابل ولكن ليس هناك التحام، لم يحدث التحام، لكن لو حدث التحام كيف تكون الصلاة؟ دخل القوم بعضهم في بعض، دخل المسلمون في المشركين، صار هناك طعان ومبارزات، ضرب سيوف، رمي سهام، وحراب، طعن بالحراب، دخل القوم بعضهم في بعض، اشتباك، صار اشتباك لها، كيف تكون الصلاة؟ والاشتباكات قد تطول، المعركة قد تطول ساعات، تأتي وقت الصلاة وينتهي وقت الصلاة وما انتهت المعركة، يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وما انتهت المعركة. فماذا نفعل إذا في حال المسايفة؟ إذا دخلوا بالسيوف في بعض، وفي هذا الزمن أيضا القصف، القصف طويل، المعركة أحيانا أيام تدوم متواصلة، الاشتباك متواصل. قال الشيخ المبارك فوري، وهو من علماء المتأخرين، شارح الترمذي رحمه الله، شرحه نفيس جدا يدل على عدم تعصبه واتباعه للحديث، قال: أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطيارات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف. يعني هذه كيفيات السابقة الآن لا يمكن أداؤها في هذه الحالة، بل يصلوها كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاة أو ركبانا. إذا ممكن يصلوا جماعات، هذه جماعة في الخندق وهذه جماعة في الخندق آخر وهذه جماعة في الأمام هذه في الخلف، هذول الاثنين هنا على مدفعية على مدفع، هؤلاء ثلاثة على أربع في دبابة جالسين يصلون داخل دبابة، هذا واحد وحده هذا. فإذا المسألة الآن كل طائفة واحد وكل المجموعات والأفراد يصلون على حسب حالهم. إذا لم يبق من وقت الوقوف في عرفة إلا مقدار الذهاب يصلي صلاة خائف، هذه حالة تشبه حالة صلاة الطالب والمطلوب. ما هي صلاة الطالب والمطلوب؟ وش صلاة الطالب والمطلوب؟ وش صلاة الطالب؟ ها؟ لا يكون صلاة الطالب في الامتحانات، لا، صلاة الطالب والمطلوب، الطالب الذي يطلب العدو، يعدو خلف واحد من جنود العدو ليأسره مثلا أو يقتله، فهو يعدو خلفه، مسلم يعدو يطارد كافر، فالمسلم ماذا يكون في هذه الحالة؟ طالبا يطلب عدوه. كذلك لو هجم المسلمون عدو يريدون مباغتتهم والعدو هرب، وهم المسلمون يتقدمون يطاردون والعدو يهرب، طيب هذه صلاة الطالب، فكل واحد وحده، لا، كل واحد يتبع كافرا، الكافر هرب والمسلم يطارده، هذه صلاة الطالب. المطاردة ممكن تأخذ ساعات وتدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة، فماذا يفعل هذا الطالب المطارد للعدو؟ يصلي وهو يطارده إلى أي جهة ويومئ إماء، الله أكبر الفاتحة، الله أكبر، ويركع انحناء ما أمكنه ويرفع من الركوع ويتبر للسجود وهو يطارد. أما صلاة المطلوب، واحد هارب من المسلم هرب من العدو والعدو يطاردونه، هرب من ظالم والظالم يطارده، المسلم الآن مطلوب، والمطاردة ممكن تأخذ ساعات أيضا، ويريد أن يفر بنفسه، فهذه صلاة مطلوب. في عرفة لو واحد وصل إلى المشاعر لكن ما بلغ عرفة وجاء متأخر جدا، بقي على انتهاء وقت عرفة مسافة الطريق، بس مسافة الطريق. يعني لو نزل يصلي على جنب فات الحج، راح الحج عرفة. فقال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: إذا لم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه يصليها صلاة خائف وهو ماشٍ أو راكب. يعني أجاز له في هذه الحالة للفوات العظيم الذي سيحصل لو أنه نزل يصليها قائما. طيب، ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف؟ الله قال: خذوا أسلحتكم. فقال بعضهم: واجب، لازم تأخذ سلاحك في الصلاة، لأن الله قال: خذوا أسلحتكم، ما تتركوا على الأرض، تحمل السلاح في الصلاة. وقال بعضهم: مستحب. ولعل هذا راجع إلى حال القتال، حال الوضع العسكري في المعركة. في الحال إذا كان العدو أمامه مسلط السلاح والمسلم إذا غفل لحظة ما عنده وقت لالتقاط السلاح، إذا ما كان بيده يضيع، إذن يحمل السلاح لابد. لكن قد يكون وضعت الحرب مثلا ما في اشتباك، والآن فترة تريث والعدو بعيد، يعني إلى أن يأتي العدو يمكن أن يلتقط سلاحه ويوجهه. إذا المسألة بحسب الحال، يضع السلاح ويحمل السلاح حسب الحال، لكن المهم أن يأخذ حذره. الله قال: خذوا حذركم أكثر من مرة. والله يعلم عداوة الكفار ومكر الكفار، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى أمر بأخذ الحذر أكثر من مرة، كررها على المسلمين. ولا يجوز للمسلم أن يكون مغفلا يخدع، لأن الآن هزيمة المسلم هزيمة للدين في نظر الكفار. لا يجوز أن يجعل للعدو ثغرة ينفذ منها أو يخدع المسلمين أو يفاجئ المسلمين من حيث لا يحتسبون. لا بد من سد الثغرات، وخذوا حذركم. طيب، الآن لو واحد ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع يصلي، طيب عليه نجاسة، في حال الخوف الشديد قد لا يستطيع أن ينظف النجاسة التي في ثيابه في القتال، يصلي بالنجاسة ولو بغير إزالة النجاسة ما دام لا يستطيع إلا هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. والحديث وحده لا تقوم به الحجة، فضلا عن أنه يعارض أحاديث ثابتة في سجود السهو. ولو حصل سهو يسجد السهو على الأحاديث الثابتة في سجود السهو، وما دام هذا ضعيف، لو ثبت قلنا تخفيف، يعني لو صار سهو لا يجب السجود، لو ثبت قلنا تخفيف بعدم وجود سجود السهو لو حصل سهو، لكن حيث أنه ضعيف فيسجد السهو على حسب حاله. بنهاية هذا الكتاب، كتاب صلاة الخوف، نعود إلى ما سبق عرضه من الفتاوى المتعلقة بصلاة الجمعة، حيث أن لها تدخل في أحوال كثيرة وفي أمور عصرية، ولذلك لا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بهذه الأحوال. طيب، ماذا كان آخر ما سبق عرضه في المرة الماضية بالنسبة لصلاة الجمعة؟ آخر نقطة ما هي؟ نعم، ليش؟ العامل النائي عن البنيان المستحب له أن يبحث عن عمل آخر ويلتحق به لأجل أن يكون قريبا من المسلمين ومن المساجد فيصلي معهم. طيب، هذه فتوى أيضا في قضية من لم يتمكن من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء. فأفتى الشيخ رحمه الله في جماعة صلوا في الطابق الأرضي في القبو صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار ولم يستطيعوا استماع الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فصلاة الجميع صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه. إذن لو أدرك ركعة لا بأس، لو أدرك ركعة لا بأس فيضيف إليها أخرى وهي جمعة بالنسبة له، ولا انقطع مكبر الصوت في هذه الحالة. يقول: بعض الناس يتسوكون أثناء الخطبة، فأفتى الشيخ رحمه الله: السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وترك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، أن تشير له إشارة بالصمت كأن تضع السبابة على الشفتين. قال: كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. وأفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الذي يسمع بذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجهر ويشوش على الناس، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه. وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات. وأفتى الشيخ رحمه الله صاحب السلس بالنسبة لخطبة الجمعة بأنه كما أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما خرج، وكذلك المستحاضة، فكذلك صلاة الجمعة يتوضأ في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال، التي قبل الزوال مباشرة. الآن الساعات التي فيها الفضل من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية، الشيخ يقول الساعة السادسة قبل الزوال، لأنك الآن إذا قسمت الوقت بين طلوع الشمس وبين طلوع الإمام المنبر قسمته إلى هذه الأقسام، عرفت الساعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. وذكر الشيخ رحمه الله بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي قبل الزوال، الساعة التي قبل الزوال مباشرة. قال: ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف، لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله، وهذه فتوى تبين رد فيها رد على الضلال بعض الناس الذين يشترطون للإمام أن يكون عدلا إمام الجمعة، وإذا كان الإمام ليس بعدل مثلا عنده تقصير أو معاصي يتركون الجمعة كلها، يتركون الجمعة كلها وما يصلون، لا يصلون. فأفتى الشيخ رحمه الله أن الصلاة ليس من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما، لأن بعض المبتدعة يقولون ما في جمعة إلا وراء المعصوم، وكانوا قد أراحونا فترة طويلة من الزمن ثم عنت لهم أشياء واستجدت وقالوا خلاص. يقولون جاءت رسالة من الإمام الغائب بعد غيبته بأن الفقيه يصلي ينوب عنه في إقامة الجمعة حتى يخرج من السردام، فعادوا للجمعة، كانوا مريحين منها فعادوا إليها من صلاة البدع التي يفعلونها. فلا يشترط للإمام في الجمعة لا أن يكون عدلا ولا معصوما كما يقول هؤلاء. وكذلك فإن الشيخ رحمه الله أفتى مع هيئة كبار العلماء بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون بواسطة مكبرات الصوت، لأنه سئل هل يجوز إبقاء السجناء في العنابر ثم نجمعهم على خطيب وإمام يصلي بهم بالمكبر يسمعون بالمكبر وهم في المنابر في العنابر عنابر السجن، ليسوا في مكان واحد، ليسوا في مكان واحد، وإنما كل طائفة من السجناء في زنزانازين وعنابر متفرقة. قال الشيخ رحمه الله أفتى يعني مجلس هيئة كبار العلماء بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت، لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، ولأسباب أخرى. لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي الصلاة الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. وكذلك فقد أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الجمعة لا تقام في مكان واحد مرتين في مكان واحد. فلما سئل قال اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة، وهكذا في عهد خلفاء الراشدين، لأن الجماعة مرغب فيها ولما في اجتماع المسلمين في مكان واحد من التعاون على البر والتقوى والائتلاف والمودة وزيادة الفضل والأجر بكثرة الجماعة وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين. إذن حتى القرية الواحدة والبلد الواحد ما يجوز أن يكون فيها أكثر من مسجد جمعة، أكثر من صلاة جمعة واحدة إلا للحاجة، فنفتح جامع ثاني وجامع ثالث. طبعا هذا خلاف ما يحصل من التساهل من بعض الناس اليوم، يفتحون جامع والجامع الثاني ما اكتمل، ما امتلأ، ما يجوز. قال أما إذا دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة. وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية. واستدل بقصة لما بنيت بغداد وصار النهر يشقها نصفين فصار أول جمعة أول مرة في الإسلام يكون هناك جمعتان في بلد واحد في بغداد، الشطر الشرقي والشطر الغربي. فإذا كان البلد كبيرا يحتاج فتحنا جمعة مسجد جمعة أخرى، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. وأفتى الشيخ رحمه الله ببدعية وعدم مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن في بعض المذاهب بعد ما ينتهي الجمعة يصلي الظهر. فقال الشيخ رحمه الله: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن الله سبحانه لم يشرع يوم الجمعة في وقت الظهر إلا فريضة واحدة في حق الرجال المقيمين المستوطنين الأحرار المكلفين، وهي صلاة الجمعة. فإذا فعل المسلمون ذلك فليس عليهم فريضة أخرى لا الظهر ولا غيرها، بل صلاة الجمعة هي فرض الوقت، وأن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف، وإنما حدث هذا الفعل اللي هو الظهر بعد الجمعة بعدهم بقرون كثيرة. ولا شك أنه من البدع المحدثة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة وضلالة وإيجاد شرع لم يأذن به الله، فالواجب تركه والتحذير منه. هذا بالنسبة لمسألة الظهر بعد الجمعة كما يقع عند من ينتسب إلى المذهب، بعض الذين ينتسبون إلى المذهب الشافعي. أما مسألة تفسير خطبة الجمعة للأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية، فقد أفتى الشيخ رحمه الله بجواز ذلك وأن تكون الترجمة في الخطبة. وكذلك قال بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بألسنة قومهم ليفهموهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال: وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، لا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام. فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها وزوال المفسدة. وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية، فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة، وأن أهل البادية ليس عليهم صلاة جمعة، وأفتى الشيخ رحمه الله تعالى منسوبي الدفاع المدني الذين يأتون للحج ولديهم مسجد في مكان الدفاع المدني، فماذا يفعلون؟ قال: عليكم أن تصلوا مع الناس الجمعة في الجوامع التي تقام فيها الجمعة إذا تيسر ذلك، فإن لم تستطيعوا فصلوا ظهرا ولا تصلوا جمعة لأنكم لستم مستوطنين، لأن من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين، وهؤلاء جاءوا في هذه المهمة ويرجعون وينصرفون. وأفتى الشيخ رحمه الله بأن الصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة في الجمعة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، والأفضل أن يتولى الخطاب من يتولى الإمامة. لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع حال بينه وبين الصلاة، فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى ولم يخطب باختياره ووجد من يخطب عنه، فالصحيح لا حرج في ذلك. وأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها لعدم الدليل. فلو أن الخطيب بعد الخطبة انتقض وضوءه ولم يرد أن يعطل الناس، فأمر واحدا أن يصلي بهم وذهب يتوضأ، فلا مانع، لا حرج، لا حرج. وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا بأس إذا تأخر الخطيب، كان غائبا عن البلد أو حاضرا وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه، تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس، وليس خمس دقائق دقائق، وإنما تأخر تأخرا بينا يشق على الناس، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس، وإن خطب واحد وصلى آخر فلا بأس، فلا بأس، لأن ترك الناس في المسجد ينتظرون الغائب مع بعده عن البلد أو بعده عن محل الصلاة أو تأخره، التأخر الكثير فيه مشقة على الناس. وحصل أن الصحابة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا لما ذهب ليصلح بين قومين من المسلمين، قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر. وأفتى الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب ركعتين بعد الأذان الأول، لأنك ترى الآن في الحرم ما بين الأذان الأول والثاني شد، والمفترض أن يكون بينهما وقت يتأهب الناس للصلاة، ما فائدة الأذان الأول؟ أليس لإعلام الناس بقرب الجمعة ليقوم ويتأهب ويغلق المحلات ويغتسل هذا ما يتم في دقائق خصوصا في هذا الزمن. فالمفترض أن يكون بين الأذانين وقت متسع بحيث أن الأذان الأول يكون له فائدة. على أي حال الآن ترى في الحرم بين الأذانين بعد الأذان الأول يقوم أكثر الناس صلوا ركعتين، إيش الركعتين هذه؟ هل لها مشروعية؟ فيقول الشيخ لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين، لأن الأذان المذكور أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته لما كثر الناس في المدينة، واتبعه الصحابة واستقر الأمر على كون سنة بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بعضهم قال عموم حديث بين كل أذانين صلاة العموم، فقال الشيخ والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك، لا يدخل في حديث بين كل أذانين صلاة، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين ما هو؟ الأذان والإقامة. نعم. فيما عدا الجمعة، لأن المشروع للجماعة بعد الأذان أن يجلس الخطبة وليس أن يقوم يصلي ركعتين، إذن حتى الأذان والإقامة بالنسبة للجمعة مستثنى من حديث بين كل أذانين صلاة، لأن بعد الأذان الخطبة مفترض الناس أن يسمعوا وليس أن يقوموا يصلي ركعتين. فاستبعد الشيخ إذن أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني غير الإقامة، والأذان الثاني أن يكون هناك صلاة. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بسنية أو مشروعية السجدة والدهر في فجر الجمعة ولو تضجر بعض الناس، قال ما دامت ثبتت السنة، وهذا طبعا من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم، لأن السنة مقدمة على الجميع. وكذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وهو أرحم الناس وأشفقهم على الضعيف، قال وإذا ترك الإمام يعني قراءتهما في الشهر أو في الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءتهما غير واجبة وأنه يجوز قراءة غيرهما فلا بأس. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله أن السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما، لأن بعض الناس يقسم السجدة نصفين وبعض الناس يقسم الدهر نصفين ويأتي بأحشياء ليست هي السنة إطلاقا، ليست هي السنة. وأفتى الشيخ رحمه الله أن الصبيان إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم، لأنهم سبقوا إلى حق، وتأخيرهم فيه تنفير لهم عن الصلاة وعن المسابقة. إذا الولد المميز توضأ وجاء للصلاة والصف الأول وبكر ثم يأتي واحد يجره يرجع وراء، فالولد في الأخير يقول ليش أبكر أصلا إذا كان أنا مطرود عن الصف الأول ولماذا أبكر؟ قال أما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن السنة في غسل الجمعة أن يكون عند التهيؤ لصلاة الجمعة وأن يكون عند التوجه إلى المسجد، لحديث إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، لأن بعض الناس يقول هل نغتسل بعد الفجر مثلا بعد طلوع الشمس وممكن واحد ينام، ولا الأحسن نغتسل قبل الإتيان إلى المسجد؟ فأفتى الشيخ رحمه الله أن الغسل ما دام للصلاة وليس لليوم، للصلاة، إذن الأفضل أن يكون قبل الذهاب مباشرة ليأتي إلى المسجد أنظف ما يمكن. وأفتى الشيخ رحمه الله أنه ينوي غسل الجنابة والجمعة معا ويحصل له إن شاء الله فضل غسل الجمعة. وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا يجوز حجز الأماكن في المساجد يوم الجمعة لأناس في بيوتهم. وأما ما يفعله بعض الناس من حجز أماكن بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر فهذا لا يجوز، فالمسجد لمن تقدم، وهكذا الصف الأول وما بعده للمتقدم، فمن تقدم فهو أولى به. وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله أنه يجوز أنك تصافح الذي مد يده أثناء الخطبة بدون كلام، فقال تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم، وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس كما تقدم، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي، وأن المشروع أن لا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة. وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته، يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته. وكذلك إن الشيخ رحمه الله تعالى قد أفتى أيضا بعدم جمع صلاة العصر مع الجمعة، وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لأن الذي يجمع الآن الظهر مع العصر وليس الجمعة مع العصر. وأفتى الشيخ رحمه الله العسكريين الذين يذهبون للمرابطة أنه ليس عليهم جمعة لأن مدتهم لا يدرى متى تنتهي، وأنهم يقصرون ويجمعون إذا كانت المسافة مسافة سفر. المسافة مسافة سفر، فإنهم أيضا يقصرون ويجمعون ولا يصلون الجمعة. طيب، يقول السؤال: رفع الأجهزة في حالة الموت الدماغي. هذه مسألة من مسائل المستجدة النوازل، وقد اجتمع مجمع الفقه الإسلامي ودرس هذه الحالة وذكر أصدر فيها قرارا من نقاط مما يلخص من تلك أو من ذلك القرار، أن للموت علامات عند الفقهاء وعلامات عند الأطباء، وأنه إذا استيقن الطبيب أو غلب على ظنه بهذه القرائن والأشياء التي رآها أمامه من المريض أنه قد مات، جاز رفع الأجهزة، ينتظر إلى أن يتيقن ثم ترفع الأجهزة، وأن علامات الموت عند الفقهاء ذكروها، مثلا جحو العينين واتجاه العينين إلى الأعلى وانخساف الصدغين وارتخاء الحنك والمفاصل إلى آخره، طبعا غير توقف القلب والتنفس. فإذا حصل التيقن والمعرفة بموته من خلال هذه العلامات رفعت الأجهزة، مثل أيضا أن يرى بداية تغير، أحيانا تغير، يقول ما قطعت لكن بدأ يظهر آثار عفونة، تغير في جسد المريض، معناها الآن خلاص الآن بدأ يتحلل، فإذا قطعا هو مات ما فيها شك. هذه يقول حديث الله إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب، هذا حديث معضل. الدعاء الذي قاله بعد الرجوع من الطائف سنده معضل، سقط منه رجلان تواليان يسمى معضل. وكذلك حديث والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ضعيف أيضا، لكن هناك رواية ذكر صحتها الشيخ الألباني رحمه الله: ما أنا بأقدر على أن أدع لهم هذه على أن يأتوا لي منها بشعلة من الشمس، يعني لو جابوا لي شعلة من الشمس ما تركت لهم الدعوة إلى الإسلام، ما تركت الإسلام. وذكر في السلسلة الضعيفة يمكن الرجوع إلى تخريج الحديث والله لو وضع الشمس في يميني، والرواية الأخرى التي تغني عنه ذكرها الشيخ رحمه الله. الوضوء لصاحب السلس قبل دخول الوقت، لا ما يصلح قبل دخول الوقت، لابد أن يكون بعد دخول الوقت. ختان البنات ليس بواجب، ليس بواجب، إذا دعت إليه الحاجة فهو مستحب، يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإذا كانت قطعة اللحم كبيرة أخذ منها وإلا تركت. المسألة سهلة في ختان البنات، ليس بواجب، لكن المشكلة الذي يحرمه لحنا نقول طيب هو ليس بواجب. فيأتي الآن بعض المعاصرين من أصحاب المذهب الملوث، الملوث عقولهم هؤلاء، وبعض المتأثرين بدعاوى الغرب يحرمونه. كيف يحرمون الشيء المباح؟ يقولون وحشية. طيب وحتى قطع حتى قطعها في الذكر، وش القطع؟ القطع هو قطع الجلد واحد، ايش ليه تقول هذه وحشية وهذه لا؟ اذا تحريم المشكلة عدم وجوب الختان عند جمهور العلماء للأنثى هذا معروف، لكن الذي يحرمه الآن، المصيبة في الذي يحرمه، يحرمه بدون دليل شرعي اتباعا للغرب. يقول السؤال: كيف يمكن التعامل مع الإنسان الخائف عند المطر والرعد والريح إذا كان خوفه من الله لأنه يريه هذه الآيات الدالة على قدرته تعالى وأنه يقدر أن يحرقهم بصواعق؟ فهذا خوف مشروع وطيب، ولكن إذا كان خوفه من البرق والرعد، خوف من ظاهرة، خوف من صوت الرعد، خوف من لمعان البرق، فهذا خوف طبيعي جائز، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يخاف الخوف الزائد الذي يقعد به عن مواصلة عمله. فإذا صار الرعد والبرق لا يذكر الله ولا يصلي ويقعد مثل المتجمد المشلول، نقول هذا خوف غير مشروع، بل قعد به عن العمل المشروع، وهذا خوف مذموم. ينبغي رحمك الله، ينبغي تعليم صاحبه وتنبيهه. ما حكم من امتنع عن الزواج؟ طيب هذا السؤال سبقت الإجابة عنه في الليلة الماضية. لمن ليس له شهوة لا بأس أن لا يتزوج، حتى وقد يكون في هذا عدم ظلم للمرأة التي سيتزوجها. هل زواج المتعة كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان موجودا، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا. بعض الناس إذا جاء يرد على المبتدع اشتط وقال أصلا ما في نكاح متعة في الإسلام، ولا نقول لحظة، لماذا؟ كان هناك نكاح متعة، كان جائزا، والشارع حكيم، تدرج بالأمة في تحريم بعض الأمور ومنها نكاح المتعة، وبل إن نكاح المتعة تحريمه كان شيئا فيه نوع من المخالفة لما ألف في بقية الأشياء، فهو أبيح ثم حرم، كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، كان التدرج فيه بطريقة غير معتادة، ثم استقر الأمر على التحريم في فتح مكة والحديث في صحيح مسلم في النهي عن المتعة فهو حرام إلى يوم القيامة. هل لتارك الجمعة من غير عذر كفارة؟ ما ليس له كفارة إلا التوبة، ليس له كفارة إلا التوبة والإكثار من النوافل. تحريك الأصبع من السجدتين قال به بعض العلماء، ويدل عليه فعل ابن القيم في زاد المعاد ترتيبه، وعموم الحديث عند بعض الناس عند بعض أهل العلم كان إذا قعد في الصلاة، وهذا قعود، وقال بعضهم إنه خاص بالتشهد ولا يعم الجلسة بين السجدتين، ورأوا أن تحريكه في الجلسة بين السجدتين شاذ، وهذه مسألة عليه انتحال واسعة، مسألة اجتهادية ولا يصلح أن تكون مجالا للخلاف المذموم الذي يحصل بسببه تقاطع ويحصل بسببه تشنج بين المسلمين في العلاقات. هل لفظ مكروه في الكتاب والسنة يعني التحريم؟ نعم، في الكتاب والسنة لفظ في الكراهية قد تأتي بمعنى التحريم الشديد، لما ذكر الله عدد من الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد تكون الكراهية الرتبة التي أقل من التحريم، وقد يأتي في نص الكراهة يطلق على الأمرين، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاستقر عند الأصوليين إطلاق لفظ المكروه على ما لا يصل إلى الحرام، لأن الحرام ما نهى عنه الشارع نهي إيش؟ نهيا جازما، فيأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ليش قلنا امتثالا؟ لأن الذي يترك الحرام بدون نية ما ينوي الامتثال، قد يترك السرقة للشرطي يعني لأجل وجود شرطي. إذن ما يأثم فاعله ويؤجر تاركه امتثالا، وهو ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الإلزام والحتم. ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الإلزام والحتم فهذا حرام، تحريم. الكراهية ما طلب الشارع من المكلفين تركه ليس على سبيل الإلزام والحتم، فهذا مكروه وليس بمحرم. عند الدخول الإمام المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أم ننتظر ونصلي جماعة؟ السؤال يتكرر باستمرار، وهذه مسألة اجتهادية وسبق الكلام فيها. هذه رسالة فيها تذكير بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم ترك المنكرات بدون قيام بالواجب الشرعي في ذلك. لبس النقاب للمرأة بالفتحتين الواسعتين وهذا التبرج ووضع الكحل والزينة لا يجوز، وهو من أسباب الفتنة العظيمة.